الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكملين معاكم رحلة للسعادة، وكل شوية نكمل مجموعة، وكل شوية نقول لكم ها مين ادخل على عمرو خالد دوت نت هتلاقي استقصاء، شوف انت جايب كام درجة في كل مجموعة من المجموعات، اوعى تفوتك مجموعة. كاتبين السبع مجموعات، عمالين نكمل النهاردة مع مجموعة جديدة، مجموعة من غيرها لو مش موجودة لو خدت فيها صفر لا يمكن تكون سعيد، حتى لو خدت درجات عالية في المجموعات التانية، لأن احنا اتفقنا لازم تكمل في السبع مجموعات تحصل على كل واحدة، لازم تكون واخد فيها على الأقل شيء، على الأقل جزء، علشان تقول أنا كده كملت فعلا السعادة وأقدر أعيش سعيد، وإن شاء الله ربنا يجعلك بيها سعيد. المجموعة بتاعت النهاردة مجموعة اسمها الإرادة، إرادة قوية تحقق النجاح. خلي بالكم رحلة للسعادة في أجزاء إيمانية روحانية، في أنوار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أجزاء فيها دفء العيلة والأسرة، في أجزاء فيها قوة الإرادة والنجاح والحافز والتحقيق. حلقة النهاردة أو مجموعة اللي هتبدأ النهاردة هي مجموعة اسمها قوة إرادة أو إرادة تحقق النجاح، ورمز لها باللون الأصفر، لون الأصفر القوي، لون الذهب، لون الشمس. ويمكن احنا بنصور في اخر لحظات الشمس النهاردة علشان نقول الحق ارادتك قبل ما الشمس تغرب، زي ما احنا بنلحق الحلقة دي قبل ما الشمس تغرب. اللون الاصفر لون بنرمز ليه بفكرة قوة الارادة، انت ارادتك قوية، انت صبور، انت نفس قادر على التجديد. دي من الثلاث حاجات اللي بتكمل المجموعة دي. اول حلقة فيهم هنبدأ فيها النهاردة ارادة، هي كده انت عندك ارادة قوية. المجموعة كلها زي ما بقول لكم هتبقى من ثلاث حلقات، ودي اول حلقة فيهم. ولو انت عندك مشكلة في الصبر، لو عندك مشكلة في التجديد، لو عندك مشكلة في الارادة، اي صدمة هتتعرض لها مش هتنجح، هتقع، والحياة من غير انجاز طعمها وحش قوي. انا عارف والله يا جماعة، وحاسس بكمية الشباب والبنات اللي كتير منهم بيبعتولي، وكتير منهم بيتكلموا على النت، وكتير منهم بيقولوا هو تعبان قد ايه علشان الظروف صعبة عليه مش قادر يحقق انجاز. كلمة الظروف كترت قوي قوي قوي قوي، وهتكلم عنها شوية. بس الاول انا عايز ابدأ الحلقة دي للمهمومين والحزانة اللي عليهم ديون، واللي الغم والهم راكبهم، وبيقولوا مفيش في ايدي حاجة اعملها. انا عايز ابدأ زي كل حلقة بنور نوره، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، دعاء تقوله زي وصفة نبوية كده، دواء، دواء للي عندهم هم وغم وحزن وديون ومش عارف يحرر إرادته ومش عارف ينطلق، عاجز، كسلان، مغلوب، ليهم دعاء؟ ليهم دعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوعدهم اللي يقولوا كل يوم الصبح وبالليل الدعاء ده، يلا الورع والقلم والكراسة بتاعت رحلة للسعادة اكتب الحديث دون. النبي بيوعدك اللي يقوله صبح وبالليل، هو بيقول ايه؟ فإن قالها نجاه الله من الغم والهم وقضى دينه. ايه ده، معقولة؟ بس خلي بالكوا أصلية مش مجرد كلمات بتتقال، ده هي الوصفة النبوية، انك من كتر ما هتقوله الإرادة هتتحرك جوه جسمك. اوعى، مش احنا اتفقنا اوعى تسمع كلام النبي على انه مجرد كلام او حديث بقوله، ده نور انزلنا اليكم نورا. النبي صلى الله عليه وسلم، بص الآية الحلوة قوي، الآية بتقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله. طب ما هم امنوا، يا ايها الذين امنوا امنوا برسوله، ده هم مؤمنين. ايمان، ايمان ان كلامه نور، ايمان ان كلامه لو نفذته هيصلح حياتي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يحصل ايه؟ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. اذا دي ايه في القران في سوره الحديد. ها امنوا برسوله يحصل ايه؟ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. واذا كانت الشمس بتغرب علينا دلوقتي فالنور من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث اللي هنسمعه هو نور ليك. ايه الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي الحديث ابو امامه، حديث رواه مسلم، بيقول كنت في المسجد في غير وقت صلاه فدخل النبي المسجد فقال يا ابا امامه ما يجلسك في المسجد في غير وقت صلاه؟ فاهمين يا جماعه؟ ما عندناش مسلم بيقعد في المسجد في غير وقت الصلاه قاعد ما بيعملش حاجه، ما تقومش تشتغل. عندنا ناس بتشتغل تخيل لدرجه النبي بيساله انت ايه اللي مقعدك هنا دلوقتي؟ ده وقت شغل، ده وقت انتاج، ده وقت عمل. ما يجلسك في المسجد في هذا الوقت في غير وقت صلاه؟ فقلت يا رسول الله هم وغم وديون ركبتني وهموم شغلتني، انا مهموم ومغموم. يعني زي كتير من اللي بيبعتوا لنا اللي انتوا بتقولوه ابو امامه بيقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، نفس حالتكم، والنبي حاسس بيكم وهيديكوا وصفه. فقال يا ابا امامه الا اعلمك كلمات لو قلتها ذهب همك وغمك وقضى الله دينك؟ خلي بالك النبي الاول بيساله مستعد؟ ها تجرب؟ خلي بالكوا احنا الشعار اللي ماشيين بيه في برنامجنا ممكن تجرب معايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اقول لك كلمات؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال يا ابا امامه اذا اصبحت واذا انسيت فقل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. اربع انواع من الادعيه هي معوقات الاراده، اربع اشياء. اعوذ بك من الهم والحزن، الهم على المستقبل والحزن على الماضي. اعوذ بك من العجز والكسل معوقات الاراده، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من السلبيه من المعوقات الداخليه اللي جوايا، اعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال المعوقات الخارجيه. يا سلام، يعني انا لو قلتها تتحل مشاكلي؟ لو قلتها على انها وصفه تديك قوه وطاقه هتلاقي نفسك قمت وانتفضت واتحلت مشاكلك. خلينا اقول لكم اصل المشكله. اصل المشكله ان احنا اتعودنا كل حاجه نقول الظروف، كل مشاكلنا الظروف. هنعمل ايه؟ الظروف. انت ما بتذاكرش ليه؟ انا ما بذاكرش ليه؟ علشان متفاجئه، علشان انا ظروفي وحشه وما عنديش محسوبيه، وانت شايف هو اللي ذاكروا عملوا ايه؟ وهو واقفين في طابور طويل من الجامعات. يا عم مش فارقه، ظروفنا كلنا وحشه. انت ما بتشتغلش بجد ليه؟ ما انت عارف الظروف. الشركات دلوقتي كلها لو انا ابن فلان هشتغل، لو انا عندي كذا هشتغل، وغير كده كله محصل بعض، واللي هيشتغل كويس مش هياخد. انت مش مهتمه بجوزك ليه؟ ما هي مش فارقه، هو كده كده عينه زايغه، ومش فارقه هطلع حلو هحط مش عارف ايه، ما فيش فارقه. هما المسلمين وضعهم كده ليه؟ ظروفنا وحشه. طب وكوريا وماليزيا ظروفهم حلوه. يعني ايه؟ الظروف. يعني احنا ما عليناش حاجه، احنا الظروف وحشه. خلي بالكم يا جماعه في مشكله اكبر من اللي انا بقوله ده. اللي انا بقوله ده الشباب بيقولوا والستات بتقولوا، ظروفي وحشه، اصل انا اتطلقت، اصل انا ارمله وبربي الاولاد دول، فكل حياتي ضاعت لان انا ظروفي وحشه. انا ظروفي وحشه، اصل انا ما اتجوزتش. انا ظروفي وحشه، اصل انا اتجوزت بس جوزي وحش. انا ظروفي وحشه وخلاص، واستسلمنا وبقت دي حياتنا. لازم تكون تعيس. طبعا طبعا تكون تعيس. علماء النفس بيقولوا حاجه خطيره جدا. بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه في ثلاث مؤثرات بتقع على الانسان وهي اللي بتحكم كل تصرفات حياته، وان الناس كلها اثيره الثلاث مؤثرات دول، وان كل حاجه احنا بنعملها في حياتنا هي رد فعل للثلاث مؤثرات، الثلاث حاجات اللي بتخبطنا اللي بتاثر علينا. احنا كل تصرفاتنا ردود فعل الثلاثه دول. ايه الثلاثه دول؟ قال لك حاجه اسمها المؤثر الجيني والمؤثر التربوي والمؤثر البيئي. يعني ايه؟ المؤثر الجيني الجينات. هو جده كان بخيل فهو طلع بخيل غصب عنه، هو جيناته كده. هو ندل. ندل ليه؟ انت لو حللت الجينات بتاعته هتلاقي نون دال لام نجم، لان العيلة متأصل فيها النجالة، فهو طالع نجم ملوش ذنب غصب عنه، هو جيناته كده، ربنا خلقه كده. ده نوع. الحاجة الثانية قال لك ده اول مؤثر، طبعا بيأثر على الناس. طب ما هو صح فعلا بيأثر على الناس. قال لك المؤثر الثاني المؤثر التربوي، ابوه وامه ربوه ازاي؟ هو طلع بيضرب مراته على كده، شاف ابوه وامه بيضربوه وهو صغير، عشان ابوه كان بيضرب امه وهو صغير، فلما كبر هو رد فعل للمؤثر التربوي. طب ما هو صح، ايه ده صح ولا غلط؟ ايه ده يعني احنا كلنا ردود افعال؟ وبعدين المؤثر الثالث المؤثر البيئي، هو ما كانش بيشتم، كانت الكلمه دي ما تطلعش من بقه انه يشتم اصحابه، بس لما دخل في الشله دي كلهم بيشتموا بعض، كل الشباب دلوقتي للاسف هتلاقيهم في وسط الكوره او في وسط النادي بيشتموا بعض بالاب وبالام، فطلع بيشتم. المؤثر البيئي هو ما كانش بياخد رشوه، لكن الشركه كلها ماشيه كده، الشركه كلها بتاخد رشوه، فتعود كده وبقى كده. ايه ده؟ طب ما كلامهم صحيح فعلا، ما احنا كلنا بسبب الثلاثه دول، يبقى احنا كلنا ردود افعال، طب ما يبقى احنا مظلومين، يبقى الظروف، يبقى مع الناس حاجه. لا بس خلي بالك ده كلامهم ده خطير جدا. عارف خطير ليه؟ لان فعلا في مؤثرات علينا، يبقى معنى كده ازاي ربنا يحاسبنا يوم القيامه على حاجات احنا مالناش ذنب فيها، الظروف اللي عملتها، الزين احنا مالناش ذنب. يا ترى كلامهم ده صح؟ وان احنا كل حاجه ردود افعال للثلاثه دول؟ ايه رايك؟ خلي بالك دي كده موضوع دخل في العقيده. ازاي؟ طب ازاي يحاسبني ربنا وانا ماليش ذنب في الحاجات دي؟ ايه رايك؟ كل الكلام ده غلط، كل اللي انا قلته ده غلط. صحيح المؤثرات الثلاثه موجودين، بس خلي بالك قدام المؤثرات الثلاثه ربنا ادالك قوه، ادالك امكانيات ثلاثه تواجه بيها المؤثرات الثلاثه، وهو ده حسابك يوم القيامه. كانه ادالك في حاجات بتقع عليك مؤثرات، لكن في مساحه اداك فيها امكانيات، وشغلتك انك تستخدم امكانياتك دي تزق المؤثرات دي وتقهرها وتنتصر عليها. ايه الامكانيات اللي اداها لي؟ اداك حاجه اسمها الاراده، ذهب، لون الذهب، لون الشمس، قوه، طاقه جواك، بس تطلعها تبص تلاقي نفسك اضعاف اضعاف اللي جوه، القوه اللي معاك، انت بتستخدم 30% من ارادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي قلناه لك من شويه، طلع قولها كتير، قول الحديث ده الصبح وبالليل عشان تجمد، عشان ارادتك تطلع. اداك اراده، واداك ايمان، قوه الايمان تخليك اضعاف مضاعفه، واداك عقل، وقوه العقل تقهر الثلاثه. كان يا جماعه بص معايا الرسمه اللي هرسمها لك دي، ارسم معايا دايره كبيره، بص الدايره اللي انا برسمها دي دايره كبيره، دي المؤثرات اللي بتاثر في حياتك، المعوقات، الحاجات الصعبه، المشاكل، الظروف، ارسم دايره كبيره، وبعدين ارسم دايره صغيره، دي امكانياتك، معلش هي صغيره بس دي امكانياتك، انت فاكرها صغيره، ارسم امكانياتك دايره صغيره وحط نقطه في النص، ده انت. طول ما انت سايب الدايره الكبيره تضغط عليك، شايف الاسهم دي اسهم عماله نازله من الدايره الكبيره عماله تاثر عليك، دايرتك هتقعد تصغر تصغر تصغر لغايه ما تبقى النقطه اللي هو انت يا عيني وتقول الظروف. طب اعمل ايه؟ تيجي تكبر الدايره بتاعتك، ادخل على الدايره بتاعتك وطلع منها اسهم، طلع ارادتك، طلع ايمانك، طلع قوه عقلك، وابدا اشتغل، حط اسهم من جوه لبره، من جوه لبره، اسهم من جوه لبره، اسهم من جوه، ها، وسع الدايره الصغيره، زق الدايره الكبيره، وسعت، انت قهرت المؤثرات. يا جماعه عليك ثلاث مؤثرات صح، لكن معاك ثلاث امكانيات. حسابك يوم القيامه ربنا عادل، هل استخدمت امكانياتك انك تقهر المؤثرات اللي وقع عليك؟ كل ما تقدر تعمل كده هو دون حسابك يوم القيامه. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها، هي نفس الفكره حتى مع النفس، ازاي انتصر؟ ازاي اكسب؟ هو ده الانسان من غير اراده، من غير ما تقول لا ده انا جوايا طاقه وقوه، انا اقدر اكون اضعاف اضعاف اللي انا عليه، هتفضل ضعيف. عايز منك ايه؟ عايز على مطلع الفاصل وارجع تجيب ورقه وقلم وتكتب مع نفسك انا لسه جوايا قوه قد ايه؟ هل انا مستسلم للظروف؟ هل انا ضعيف؟ هل انا مربوط ورابط نفسي في سلسله مقيداني مش قادر اتحرك؟ في الفاصل فك القيود اللي عليك، حرر ارادتك هتنجح ان شاء الله. وافتكر حديث النبي واكتبه وقوله كل يوم الصبح وبالليل، بس بعدين اشتغل هتبص تلاقي نفسك حاجه تانيه خالص. بعد الفاصل احكي لك قصه غريبه جدا جدا جدا لها علاقه باللي انت شايفه قدامي واللي محطوط في رجلي. تعال نكمل بعد الفاصل احكي لكم القصه دي. عايز تعيش سعيد في الدنيا دي بالله عليك طلع الاراده اللي جواك وزق زق الظروف اللي عليك. احكي لك قصه. بيقول لك ان كان في قصه ان كان في فيل. الفيل دون عايش في الغابه. واحد غني صاحب حديقه حيوان قرر ان هو عايز الفيل دون يحطه في حديقه الحيوان. راح قطعوا الفيل وخدوا الفيل، والفيل طبعا عافر وحاول خدوه في جنينه الحيوانات. وصل جنينه الحيوانات بيعافر بيرفص، قاموا جايبين كوره حديد، كوره زي دي كده بس حديد، وقاموا رابطين رجل الفيل. وفضل الفيل مربوطه رجله يحاول يزق توجعه رجله وتألمه لان الكوره حديد، يحاول ويزق توجعه رجله وتألمه لان الكوره حديد. حاول اول يوم وحاول ثاني يوم وحاول ثالث يوم بتوجعه، استسلم خلاص ارادته وقعت مفيش فايده. صاحب حديقه الحيوان عمل حركه عجيبه قوي، خلى الفيل نايم وفك الكوره الحديد وركب بدلها كوره خشب. كوره خشب يعني الفيل لو زقها يطلع يجري ويطلع بره ويتحرر، لكن الفيل كان اتعود ان رجله مربوطه بكره حديد فما اتحركش. وفضل الفيل مستسلم. دارت الايام وكان في ولد صغير رايح يزور حديقه الحيوان مع امه، شاف الفيل ولقى الكوره خشب. الولد كان ذكي، سال مدير الحديقه قال له ازاي الفيل قوي ودي خشب وما بيجريش؟ قال له كلامك صح، الفيل قوي والكره خشب سهله قوي، وانا وانت عارفين ان الفيل قوي وعارفين انها خشب، لكن الفيل مش عارف كده. الفيل فاكر ان هو مش ممكن يقدر يتحرك. انا بحكي لك الحكايه دي عشان اقول لك احيانا بنربط نفسنا ونتخيل ان احنا مش قادرين نتحرك ونحط في رجلينا كور احنا فاكرين انها كره حديد. يا فلان انت الفيل ده، انا ما رضاش اكون الفيل ده. ولذلك احيانا بشيء من الجهد تبص تلاقي نفسك، وبشيء من العقل وبشيء من الاراده وبشيء من الايمان تلاقي نفسك فكتها، وانت كنت فاكر انها حديد وهي طلعت خشب، وان هي تتفك بسهوله، وان انت كنت فاكر ان انت غير قادر على الحركه في حين ان هي في الاخر ولا حاجه هوا، لكن انت اللي كنت ضعيف، انت اللي ما كنتش عارف انك قوي. اوعى تكون زي الفيل دون، عيب عليك. يعني ازاي تكون سعيد؟ شفت الفيل مربوط في حديقه الحيوان ازاي؟ يا ترى انت مربوط في بيتكو كده؟ يا ترى انت مربوط في المجتمع كده؟ يا ترى انت مربوط في الامه كده؟ يا ترى انت مش قادر تعمل حاجه لنهضه امتك عشان فاكر ان هي حديد وهي طلعت خشب؟ الفكره اللي انا عايز اقولها لك ببساطه، المساله مساله اراده. والله هتعيش سعيد، هتبقى ذهب نفسك، روحك دي هو ذهب اصفر لامع لون الشمس والذهب. ويا سلام عليك وانت سعيد وحاسس ان مؤثرات طبعا موجوده، بس انا عندي امكانيات، انا قوي، انا اقدر. والقران بيعلمك صوره كامله في القران ازاي تفجر ارادتك، وبيحكي لك قصه واحد كل المؤثرات عليه وكل الظروف ضده، وازاي ان هو بالاراده، ازاي ان هو بالايمان، ازاي ان هو بالامكانيات اللي ربنا اداها له قهر المؤثرات وانتصر. سوره يوسف، سوره يوسف، انت واخد بالك؟ دنيا ودين، بص عليه دنيا المؤثرات اللي حصل على سيدنا يوسف. ها اخواته رموه في البير وهو غلام 12 سنه، مؤثر ايه دون؟ مش مؤثر، ممكن نقول انه مؤثر تربوي، صحيح ابوه وامه حبوه ودين الامكانيات اللي عنده، لكن اخواته رموه في البير، حقد وغيره وحسد وكراهيه، اترمى في البير. وبعدين ده لو ولد صغير حصل له كده ممكن تكون النتيجه ان تديله عقده نفسيه مدى الحياه، لكن ازاي بالايمان انك تقدر ما تستسلمش للحاجات دي؟ اثنين، يتباع عبد في مصر. ثلاثة، العبد دون اللي يتباع في مصر بعد شوية يدخل السجن بضع سنين، يعني غربة وكراهية اخوات. وبعدين امرأة العزيز تغوض عن نفسه مؤثر بيئي. وبعدين انت متخيل كمية الحاجات اللي عليه؟ وبعدين سجن 9 سنين، يطلع من السجن عنده كام؟ يطلع من السجن عنده مثلا قول 30 او فوق 30 سنة، لان ما بين العبودية وما بين قصر العزيز وما بين السجن، ها لو واحد حصل له كده حياتي خلصت، حياتي انتهت. ازاي بقى عزيز مصر؟ ازاي قاد الاقتصاد؟ ازاي هو اللي حل الازمة الاقتصادية؟ مش بقى اللي في مصر اللي كانت في المنطقة كلها، المنطقة العربية كلها باقتصاده. اتعلم فين الكلام ده؟ اصله لما راح بيت العزيز عبد وهو لسه صغير ما استسلمش للمؤثرات. بدأ يتفرج العزيز ازاي بيدور البلد، بدأ يدور ازاي العزيز بيدير الاقتصاد على الامكانيات اللي ربنا مديها له. لما دخل السجن خد المتحكم بإيمانه، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون. لما جت امرأة العزيز تروض عن نفسه قال معاذ الله، إيمان وإرادة وإمكانيات، نجح. ممكن أسألك سؤال؟ أنت عمرك قريت سورة يوسف بالطريقة دي؟ ممكن تقرأ سورة يوسف النهاردة؟ بس ممكن تقراها النهاردة بعد ما تخلص الحلقة، تعيد قراءة سورة يوسف وتقول واشمعنى أنا؟ هو ليه ربنا حكاها لك أصلا؟ يعني سيدنا يوسف عليه السلام مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم قول ب2000 أو أكثر من 2000 سنة، ربنا بيحكيها لك في القرآن ليه؟ بيقولها لك ليه؟ بيقولها لك علشان يعلمك إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر. دي أنا في سورة يوسف، فإن الله لازم ينصره ولازم يعزه. تتعلم ده من سورة يوسف؟ أقول لك على حاجة تانية. خباب بن الأرت راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، راح له لما كانت سيدته في مكة بتعذبه عشان أسلم. عارفين كانت بتعذبه إزاي؟ تولع الفحم، تولع الجمر وتحرك النار عليه لغاية ما يبقى الجمر كده عارف إزاي بيسوى الذرة، وتنيمه بظهره عريان على الجمر علشان ظهره. بيقول لك ما كانش بيطفي الجمر الا شحن ظهره لما يسيح. فراح للنبي مش قادر يقف على رجليه، بيقول له الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ فغضب النبي وكان جالسا فقام. مع ان النبي المفروض يطبطب عليه، لكن لا، ده هيستسلم للمعوقات. النبي صلى الله عليه وسلم ليه حمر وجه النبي وغضب؟ لا لا يا خباب، فوق اجمد. فغضب النبي وقام وقال يا خباب، إن من كان قبلكم كان يؤتى بالمنصار يفرق به ما بين لحمه وعظمه ما يرد ذلك عن دينه. والله يا خباب ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. ما تستعجلش يا خباب، اجمد، طلع إرادتك. شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ طلع مخزون الإرادة اللي جواك. انتوا عارفين يا جماعة الأبطال الرياضيين بيتعاملوا إزاي؟ انت جواك طاقة إرادة بس انت بتطلع 30%. عارفين الابطال الرياضيين بيطلعوا ازاي؟ يجي المدرب ويجيب شباب عنده مقومات، عنده امكانيات، بس مش مصدق، يقول له يلا اعمل لي 100 ضغط. فالولد يقول له 100 ضغط؟ انا ما اعرفش اعمل 100 ضغط. يقول له طب تعرف تعمل كام؟ يقول له 50. انا امكانياتي وقدراتي 50. يقول له طب اعمل 50. ينزل الولد يجي عند ال 50، هو مقنع نفسه زي قصه الفيل ان اخره 50. يجي عند ال 50 ويقع، يقول له تقدر تكمل، اعمل 10 كمان. فالولد يقول 10 كمان؟ اه ممكن اجيبهم. يقوم عامل 10 كمان وبعدين يقع، يقول له 10 كمان، يقول له 10 كمان مش قادر، يقول له لا تقدر. يقوم عامل 10 كمان، يقول له 10 كمان، يقوم عامل 5 ويقع. المره دي بجد بقى، ايه الفرق من 50 ل 75؟ ده الفرق بين الامكانيات اللي انت فاكر انها عندك الوهميه وبين الحقيقه. انت تمتلك 75 لكن انت فاكر انك تمتلك 50. نتعلم ايه؟ نوصل لايه؟ نتعلم حاجه جامده قوي. نتعلم ان اللون الاصفر ده لون الذهب والشمس، انت تقدر تجيبه جواك. على فكره يا جماعه، السعاده تطلع من هنا، مصدر السعاده القلب. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. مش بس في الاخلاق، مش بس في الايمان، مش بس في الدين، كمان في الاراده. لو اللي ده خد قرار انا اقدر انجح، هتنجح. انا عايز اقول لك حاجه، انت عارف يا جماعه العقل الباطن بيشتغل ازاي؟ انت عندك جزئين في دماغك، عقل واعي هو اللي بيقرر ويتصرف واعمل دي ولا ما اعملش دي ويختار والبس ده ولا ما البسش. وعقل ثاني في الناس شعور، عقل باطن. العقل الباطن ده ربنا خلقه، ربنا اللي خلقه ازاي؟ بيصدق كل حاجه انت مصدقها. يعني لو اقنعته بحاجه ما بيفرقش بين الحقيقه والخيال. يعني لو انت اقنعته انا هنجح وهطلع الاول على الثانويه العامه وانت مصدق الحكايه دي، لو انت مصدقها هو يصدقها، فيبدا يفرد انديماته ويبدا يتعامل ان دي حقيقه دي خيال، فتلاقي نفسك بقيت اكثر قوه فتنجح. سبحان الخالق. يعني سبحان ده مخلوق ازاي؟ العقل ده مخلوق ازاي؟ في حته في العقل ما بتفرقش. عشان كده الدعاء مهم. لما يكون في حاجه نفسك تحققها ادعي كتير، لان الدعاء معناه انك مصدقها وانك بتطلبها من ربنا وانك بتلح عليها. شفت الدعاء خطير ازاي؟ فيبدا عقلك الباطن بسبب دعائك يصدقها، فيبدا يعمل ايه؟ حاجبها. لا، لانه مش مصدق، دي مش خيال، دي حقيقه، لانه ما بيعرفش يفرق بين الحقيقه والخيال. يا شباب، شويه اراده والله هتكون سعيد. شوف حديث النبي، مش انا كل شويه اقول لك نور بيموجه لك النبي. بص النبي صلى الله عليه وسلم ازاي بيعلمك الاراده، بيقول لك ايه؟ المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. مش قوه عضلات بس يا جماعه، قوه اراده، قوه نفس. نفس ايه؟ ذهب. نفس زي الشمس قويه، صفره كده، نور، كلها نور. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن القوي. انت مؤمن قوي ولا مؤمن ضعيف؟ انت مستسلم الظروف، انت مؤمن ضعيف. انت جدع هتزق الظروف، ها من بعد الحلقه دي هتقوم وتتنطط كده وتبتسم ووشك يشرق ويقول احباط. يا انا بشوف على النت، على موقعي وعلى الفيسبوك، الناس عماله تبعت انا محبط، انا محبط، انا يائس، انا محبط، مفيش فايده. غير بقى الكلام ده، هقدر، هنجح. اضحك كده واستبشر وتوكل على الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. كلنا عارفين الحته دي، لكن بقيه الحديث محدش بيقراه، الحديث رواه مسلم. ازاي تتنقل من المؤمن الضعيف للمؤمن القوي؟ بقيه الحديث بيقول ايه؟ احرص. ها، اتنقل ازاي يا رسول الله؟ احرص على ما ينفعك، جمد امكانياتك، اتعلم، قوي امكانياتك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، لا تيأس. اسمع كلام النبي، نور بينوره لك الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، ازاي اتنقل من المؤمن الضعيف للمؤمن القوي؟ ثلاث حاجات: احرص على ما ينفعك، قوي امكانياتك، استعن بالله. يا رب ادعي عشان الاراده، عشان عقلك الباطن. لا تعجز، اوعى تيأس. وان اصابك شيء، مش معنى بقى انك ارادتك قويه ان مفيش حاجه هتخبطك، برضه هتتخبط. وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وتقعد بقى تتحبط تاني. فان لو تفتح امل الشيطان، الشيطان عايزك عاجز، فهيقعد عايزك يشوفك ضعيف. فان لو تفتح امل الشيطان، ولكن قل، قدر الله ما شاء فعل، واتحرك واشتغل وكمل. يا نور من عندك يا رسول الله. تعرف تعيش بالحديث ده؟ تعرف تكتبه عندك وتحطه وتعيش بيه؟ فاضل ايه؟ فاضل قصه اخيره احكيها لك قبل ما اختم. والله يا شباب، بني ادم واحد يتغير، بني ادم يغير ربنا عشان الدنيا. ايه اللي انا ماسكه ده؟ عايز احكي لك القصه دي في الختام، اختم بيها. بني ادم واحد، وش واحد يتغير، تنهض الامه، يتغير حال الامه. احكي لك قصه، بيقول لك قصه رمزيه مش حقيقيه، ان كان في رجل صيني، قصه صينيه، حكمه قديمه، ان كان في اب صيني قاعد، والاب دون ماسك في ايده جرنان عليه خريطه الكره الارضيه، جرنان عمال يقرا فيه وعليه الخريطه زي دي، فمبسوط قوي، عمال يفكر يبص في الخريطه، هنا الصين، وادي مصر هنا، وادي السعوديه هنا، وادي لبنان، وادي المغرب والجزائر، عمال بقى ومبسوط وعمال يبص في الخريطه قوي. ابنه غلس، عمال يشد فيه، يا بابا، فمن كتر ما اتغاظ منه قام ماسك الخريطة ومقطعها في 60 حتة، وقام ماسك الخريطة ومقطعها ورميها. وبعد كده افتكر ان هو عاقب نفسه بعاقب ابنه، فقام قايل للولد عقابا ليك رجعها زي ما كانت. طبعا الولد صغير عشان يرجع الخريطة مستحيل. فالولد قام واخدها وراجع بعد 5 دقايق وقال له اهي رجعتها زي ما كانت. فالاب ما صدقش، قال له انت رجعتها ازاي؟ قال له يا بابا اصل الناحيه الثانيه من الخريطه كان فيها وش إنسان. فأنا لقيت إن أنا لو صلحت الخريطة مش هعرف أصلحها أبدا، لكن سهل أوي إن أنا أصلح وش إنسان، أرجع العينين والمجاهير والودان. فأول ما صلحت وشه قلبت الورقة الناحية التانية لقيت الكرة الأرضية اتصلحت. قصة صينية قديمة، أحيانا وش إنسان يتصلح ربنا يصلح عشان الدنيا، وهم اللي صلحوا الدنيا إيه غير كانوا أفراد. يعني لو حطيت أنا عايز غاضة الأمة على أدية وحطيت الإرادة دي ليه ما تحققهاش؟ الإرادة قرار، قرار تاخده جوه نفسك. أنا خلصت يا جماعة، فاضل أقول لك على قد إرادتك على قد معونة ربنا. ابن القيم له كلمة حلوة قوي، بيقول لك إيه؟ اسمع الكلمة، بيقول لك على قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته يكون توفيق الله ومعونته. فالمعونة من الله تتنزل على العباد على قدر همتهم وعلى قدر إرادتهم وعلى قدر نواياهم. على قد نيتك ينزل من ربنا قوة عينك. الله، ليه؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أنا خلصت أول حلقة من الثلاثة بتوع اللون الأصفر لون الذهب. إرادة قوية، نفس قوية، هتقبل؟ وشفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وشفت قصة الفيل. انت مين بقى؟ مستنيكم بالليل على عمرو خالد دوت نت، نقعد مع بعض بنقول وازاي نقوي الإرادة، ونسمع تعليقاتكم على الحلقة وتشوفوا الحلقة كاملة. وبكرة ان شاء الله حلقة جديدة ومجموعة هي نفس المجموعة، نفس قوية. تعالوا نكمل مع بعض ان شاء الله. ربنا يفتح عليكم. يلا بقى ابتسم وشد همتك كده واستبشر وقوي إرادتك وحتنجح إن شاء الله. بشجعك وبقويك وربنا حيعينك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.